وهذا تماما يقال في قصة الجماعة الذين أرسلهم الرسول عليه السلام إلى بني قريظة وقال لهم لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، فصلى فريق منهم وأخر الصلاة فريق منهم ولم يعنف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. يتوهم بعض الناس من ما جاء في آخر هذا الحديث أن الرسول عليه السلام لم يعنف لا الذين صلوا الصلاة في الوقت ولا الذين تأخروا، فيتوهمون أن في ذلك إقرارا لاجتهاد المجتهد سواء أخطأ أو أصاب. نحن نقول هذا وهم محض لسببين اثنين. السبب الأول، هناك قاعدة، كلما جاء فرع أو حكم يبدو أن فيه تعارضا مع أصل من أصول الشريعة سيجب التوفيق بين هذا الفرع مع ذلك الأصل بحيث أنه لا يتعارض معه. نحن عندنا أصل من قول عليه السلام الذي ذكرناه آنفا، إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فلو أجران وإن أخطأ فلو أجر واحد. هذا الحديث يبطل قول من يقول بكل مجتهد نصيب أو كل مجتهد مصيب، ويقول إما يؤجر أجرين إذا أصاب وإما يؤجر أجر واحدا إذا أخطأ. إذن من أين يجوز لنا أن نقرر أن كل مجتهد مصيب؟ لو قلنا كل مجتهد مصيب معناه كل مجتهد له أجران، والرسول يقرر خلاف ذلك فيقول إما مصيب فله أجران وإما مخطئ فله أجر واحد. كذلك جاء في صحيح البخاري أن الرسول عليه السلام قص رؤيا على أبو بكر فقال دعني أفسرها أو أعبرها، ففسرها للرسول عليه السلام. فسأل أبو بكر الرسول عليه السلام هل أصاب أم أخطأ، فقال له عليه السلام أصبت بعضا وأخطأت بعضا. فإذا الخطأ لازم لكل مجتهد ولكنه مأجور على كل حال. هذه هي القاعدة، وهي أن المجتهد ليس مأجور الأجرين وإنما تارة الأجرين وتارة الأجر واحدة، إذا أصاب فلو أجران وأخطأ فلو أجر واحد. الآن هنا عندنا هذه الحادثة، ناس عجلوا فصلوا وناس تأخروا، لا بد أن إحدى الطائفتين لها أجران والأخرى لها أجر واحد، لا بد بناء على القاعدة السابقة. لكن كل ما في الأمر، كل ما في هذه الحادثة، حادثة بني قريظة، هو كما سمعتم من راوي الحديث وهو ابن عمر وإن لم يذكر هنا، قال إن الرسول لم يعنف إحدى الطائفتين. لماذا؟ لأن كل منهما طائفة مجتهدة، لماذا يعنفها؟ التعريف يجي ممن تعمد المعاكسة والمخالفة، لكن الحقيقة أن كل طائفة رأت رأيا فعملت برأيها فلم يعنف إحدى الطائفتين. ليس في الحديث أنه أقرهما، وإنما لم يعنف. يأتي سؤال عادة نعرفه، هذا السؤال لماذا لم يبين الرسول من أصاب من أخطأ كما فعل بالنسبة للرجلين اللذين تيمم أحدهما تيمم ثم عاد أحدهما ولم يعد الآخر؟ هنا قال أصبت السنة، هنا لم يقل إحدى الطائفتين أصبت السنة والأخرى أخطأ السنة. الجواب هو أن مثل هذه الحادثة لن تتكرر بوفاة الرسول صلى الله وسلامه عليه، لا يمكن أن تتكرر، أي لو جاء خليفة ولن تأتي الدنيا بخليفة مثل أبي بكر الصديق، فلا يستطيع أبدا أن يأمر جنديا مثلا في أن يأتي مكانا بسرعة متناهية، ولو أدركت الصلاة صلاة العصر في الطريق لا تصليها إلا صليها في ذلك المكان ولو غربت الشمس. يستحيل هذا أن يصدر من إنسان مسلم وخليفة راشد. ليه؟ لأنه في معصية لله عز وجل بخلاف الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول كما قال إن هو إلا وحي يوحى ما يتكلم عن الهوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ويقرب لنا هذا أي إن الرسول عليه السلام له من الصفات ومن المزايا ما تتجلى في تفاريع الشريعة وفروعها، منها هذه القصة ومنها ما رواه الإمام أحمد وغيره ومنهم الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة من طريق أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: تكلم رجل مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه فاغتاظ منه أبو بكر، غضب من ذلك الرجل الذي كان يكلم أبو بكر الصديق، فقال له أبو برزة: يا خليفة رسول الله، ألا أقتله؟ قال: فعارض عني وأدار وجهه ناحية. مفهوم يعني أنه شو السؤال هذا؟ سؤال من صاحبه. وبعد أن انصرف الرجل التفت أبو بكر الصديق فقال لي ببرزة: يا فلان، قلت كذا وكذا. كان نسي هو أبو برزة ماذا تكلم، تذكر. قال له: أكنت تقتله فعلا لو أمرتك بأن تقتله؟ قال: ولماذا يا أمير يا خليفة رسول الله، لماذا لا أقتله إذا أمرتني بقتله؟ قال: لم يكن هنا الشاهد، لم يكن هذا لأحد من البشر إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الرسول إذا أمر صحابيا أقتل فلانا ما في سبيل، أما إنسان غير رسول أقتل فلانا بده يكون مع حجة وبرهان من الله ورسوله حتى يقتل نفس قد تكون بريئة. وهكذا ما لا يرى، هكذا الرسول يرى ما لا يرى الآخرون. ولذلك فلم يكن بالرسول صلى الله عليه وسلم حاجة أن يبين من أصاب من الطائفتين ممن أخطأ، لأن هذه الحادثة لن تتكرر إطلاقا، بخلاف حادثة تيمم فهذه كل إنسان في البرية معرض لأن يقع فقد الماء ثم يجري الماء، فهل يعيد الصلاة؟ الجواب: السنة على من يعاني. الآن نذهب نصلي ثم نعود. قسمت على قسمين، الأكثر من القسمين أسئلة حديثية، والقسم الآخر أحاديث أسئلة علمية أصولية فقهية. أبدأ بالقسم الأول لأني أعتقد أن الجواب عليها سيكون مختصر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.